بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا موعدي مع شرحي من المنهج القويم أو امتدادي وتكملتي المقدمة الحضرمية، و من اليوم ندخل في الضمان، كلام على الضمان اليوم إن شاء الله. انتهينا من الحوالة الأسبوع الماضي، خدنا الحوالة صح؟ وقفنا عند الضمان. الآن الضمان هو ما معنى الضمان أصالة؟ هو الضمان هو الالتزام، يعني أنت الالتزام في اللغة يقال انك انت ضامن اي ايش لا، ما هو الحواله احنا خلصناهاش، احنا خدنا الحواله وكنا سيبنا فصل الضمان من صحه الضمان، خدناش الضمان قبل ال قبل لسه ما خدناش قبل الشركه. طيب، يبقى الضمان بمعنى الالتزام واللغه، لكنه في الشرع هو جاء بمعنى قالوا الالتزام دين ثابت في ذمة الغير، أو هو لإحضار من يستحق حضوره أو عين مضمونة. يعني إيه كلام دلوقتي؟ هذا إن أنا أردت إن أنا أشتري سيارة وقلت للراجل الآن أنا المشتري للبائع أنا سأدفع لك بعد 3 شهور، ويقول لك لا، بما انك ستؤخر الدفع فانا اريد ضامن، اتيني باخ او احد يضمنك عندي ويضمن هذا الدين الذي عليك، يكون ضامنا بحيث ان لو انت لم تدفع انا اخذ حقي منك. فياتي هذا الرجل الذي يضمن يسمى الضامن، اللي هو يعني كانه يلتزم بانه عند عدم سداد المضمون عنه اللي هو عليه الدين الاصيل فهو يسدد عنه، فهذا يسمى التزاما، يسمى ايش؟ التزاما. وهذا نوع معين اللي هو بيلتزم بدين ثابت، واحد عليه دين هو بيلتزم يسدده. في التزام ثاني، ان هب مثلا سيف كان سايق سيارته وراح خبط حد، وهذا الرجل راح للمستشفى واصبحت قضيه، فجوم أخذوا سيف يحققوا معه، فأراد أن يخرج فقالوا لا، حتى نتركك تأتي بأحد يضمنك أنك ستحضر يوم القضية يوم المحكمة. فجئت أنا ضمنت وقلت لهم أنا أضمن أن أحضر سيف في اليوم الفلاني اللي أنتوا حددتوه ليقف أمام القاضي، أنا ضمنت من إحضار بدن سيف نفسه، ليش علاقة بالأموال. فده نوع ثاني يسمى من نوع يسمى كفالة، كفالة البدن، يعني أنا أصبحت التزمت أمامهم إن أنا أحضر هذا الشخص في اليوم الفلاني ليتم محاكمته أو للوصول أمام القاضي، فأصبح التزامي ضماني في إن أنا وجبتوش أنا ممكن أعذب أو أحاسب على ذلك. طيب، هذا النوع الثاني في الضمان. الأولى كانت الضمان إن أنا بضمن مال إنه أو دين يعني على حد إن أنا لو ما سددتش أنا سأسدد عنه. الثاني أنا بضمن إحضار بدن في وقت معين. الثالث عين مضمونة. يعني إيش عين مضمونة؟ يعني كأنه مثلا إن لو أنا جيت أشتري شقة مثلا من أحد، أنا المشتري وهناك سيف البائع. فأنا أخشى أن يكون الشقة دي عليها أوراقها مش سليمة، أو في نوع من النصب، يعني إيش الشقة دي مش ملك السيف أصلا وهو بيبيعها لي، أو أخشى أن هو تكون مثلا واخدها من حد مأجرها وبيبيعها. فيأتي مثلا أحد طرف ثالث يعرف سيف كويس فيقول لا أنا أضمن لك إن العين دي مضمونة مفيش فيها مشاكل، ولو كانت عليها مشاكل أنا سأضمن مثلا إن أنا أردها لك أو المال لك. أو مثلا يشتري سيارة فيخشى إن السيارة فيها عيب فيأتي أحد يقول له لا أنا أضمن لك إن العين إن هنا السيارة دي ليس فيها شيء عيب عشان مش هتردها بالعيب. فده بيضمن عين مضمون. يبقى دي أنواع الثلاثة المذكورة اللي هي مسمى الضمان هنا معنى الالتزام، وبيتم العقود على ذلك. طيب هو هيذكر الآن شروط لصحة الضمان. هذكر شروط الآن لصحة الضمان. قال ويصح الضمان بشروطه. الأول كون الضامن أهل التبرع. يبقى لابد أصلا اللي بيضمن ده مكلف مختار رشيد يتصرف لنفسه، بمعنى غير المكلف لا يصح ضمانه. اللي عندوش عقل جنون السفيه مثلا محجور عليه ما يصح انه يضمن انه محجور على التصرفات. المكره واحد اكره على ضمان ما يصح هذا. وعند مثلا عندنا السكران واحد اعوذ بالله يعني صلى الله عليه وسلم سكر وراح قاعد يضمن في البشريه. لكن احنا ناس السكران في المذهب يقبل ضمانه تعزيرا لهم، يعني هم بيقبلوا في المذهب عندنا ضمان السكران مع انه هو طاير يعني مفيش، لكن تعزيرا له على سكره يعني بيشيلوه. هو راح ضمن 100,000 مليون شاي عشان ايه؟ طبعا فيها خلاف، بس المذهب عندنا السكران المتعدي يضمن. كان في بعض المذاهب قال لا يعني العقل مش موجود فذاك يعني ضمنه حاجه هو ما عقلهاش، يعني هو ما هو ممكن يكون شارب شيء مش قاصد متعدي. يعني مثلا دلوقتي انا طلبت من سيف شاي، ممكن سيف لما راح هناك عايز يعمل فيها حاجه موقف فراح حاطط لي حاجه فيها سكر يعني خمر عشان انا اشرب بطير خالص في الدرس. فهنا انا ايش ما شربتش متعدي ده ادخل عليا في المساله. فده عشان ما تقول هو فعلا في سكران مش متعدي، اه هو شرب او دخل يشرب عصير تفاح قالوا له ده تفاح درجه اولى وفاهم تفاح شرب التفاح لا ما طلعش تفاح متخمر وقعد بقى 5 سنين حاطينه في الثلاجه عشان يربوه وبتاع، او ما خدش باله اللي قاله فعلا ده في عصير طلع ان هو عصر تفاح مثلا بقاله اسبوعين ونسيه، فقالوا ده في عصير تفاح في التلاجة لسه جديد او جنب، فده خد القديم وما خدش الجديد راح شارب راح بيتطوح في الايه في المساله كلها. فهذا سكر بدون تعدي، يعني دي امثله عند الفقهاء يذكروها يعني. فلكن احنا هنا السكران المتعدي ده اللي هو ايه بقى يعني قصد ذلك. طيب ده ضامن اهلا للتبرع. الثاني كون المضمون ده ثابت فلا يصح ضمان ما سيقرضه. انتبه بقى عشان يقع فيها ناس كثيرة للأسف. يعني ايش الأول؟ أولا لابد يكون المضمون دين ثابت، الدين قد ثبت، يعني الدين قد ثبت مستقر في حق، اشتريت مثلا شيء وأصبح عليك الدين ده فجبت ضامن، أو خلاص في محتاجين كفالة. خلينا في الدين الأولاني، النوع الأول دلوقتي اللي هو الضمان في المال دوت، فما يصحش الضمان قبل القرض. دلوقتي أنت لو جيت تقترض من أحد قرض حسن، وده موجود في جمعيات كثيرة بتساعد الناس، تقترض هديك قرض حسن بس تجيب حد يضمنك، أو تجيب ذهب أو تجيب شيء ضامن. هو الضمان مش بيكون على إيه؟ على دين. يبقى لابد الدين يحصل أولا ثم تضمن بعد ذلك. يبقى ما ينفعش اروح عند الناس ام كاتب انا ورق الضمان وهو لسه ما خدش القرض، او هو لسه ما اشتراش، فالدين مش ثابت. لان لا يصح الضمان على الا على شيء، على على انا بضمن التزام. طب الالتزام لسه ما حدث، لسه ما اشتريتش، لسه ما خدش القرض، وبالتالي ما يصحش الضمان. هو بيقول لنا ايه؟ فلا يصح ضمان الناس يقرضه. لا، تقرضه الاول وبعدين تطلب الضمان. ممكن يتم انك تدي له القرض تقول له لو سمحت اتفضل حضرتك واستلم القرض اضمن لنا الضمان، يضمن على شيء موجود. واضح؟ طيب الثالث قال كونه لازما. يعني ايش لازما؟ يعني الدين ده اول ما حدث ما ينفعش يتفسخ، ما ينفعش حد يرجع فيه. زي ما قال فلا يصح بالجعل قبل الفراغ من العمل، ويصح ضمان الثمن في مده الخيار. دلوقتي لو انا، هو معنى اولا لازم ان اصبح الدين ما ينفعش الرجوع فيه. لذلك هو بيقول ايش؟ واحد سرقت سيارته فعمل اعلانات ان هجيب لي سيارتي هديله 10,000 جنيه. جعل، تعالى. اصبح هو الان في ذمته، صح؟ 10,000 جنيه لو حد جاب له السياره. صحيح؟ لكن هو الدين ده امتى؟ لما حد يجيب له السياره فعلا. بدليل ان هو لو اعلن ممكن يرجع في كلامه بعد يومين يقول لا انا خلاص مش عايز العربيه اصلا. مش هطلع حد حاجه، او هطلع 1000 جنيه فقط. فاصبح ده ديني مش لازم، لسه مش لازم، فما يمكن احد انه يضمنه هذا الدين. فلا بد ان يكون الدين لازما، يعني ايش؟ ما يصحش الرجوع فيه. زكا قال ويصح ضمان الثمن في مده الخيار. مش فاكرين مده الخيار؟ لما انا اشتري شيء واخدت خيار ان انا ممكن ارجع. طيب هذا الدين هم بيعتبرين الاصل ان الدين ده مش لازم لسه، لانه ممكن يرجع، بس قالوا لانه همه بقى دي بيقول الى اللزوم. يعني غالبا ان هو سيقول الى اللزوم، فجعلوا انك ممكن تضمن هذا الدين. انا اشتريت السياره على سدد ب 100,000 بعد 10 ايام، بس معايا خيار الشرط ان انا ممكن ارجعها في يومين مثلا. طيب هل ممكن يطلب البائع ضامن مع ان في خيار شرط؟ قالوا نعم. ليه؟ مع ان ممكن في خيار. قالوا لان غالبا هذا بيقول الى اللزوم، فانزلوا منزله انه يقول الى اللزوم كانه لازم، مع انه هو مش لازم، بس هذه حالات استثنائيه كان. لكن لابد ان يكون الدين لازم. طيب مثلا راجل جه تزوج واحده فعقد عليها، قالت له مهري 100,000 جنيه. قال لها خلاص عايز اضمن. فجاب لها صديقه يضمن، هو لسه ما دفعش. طيب هل ده دين لازم؟ ليه؟ لا. ممكن يطلق قبل البناء، فيبقى المفروض المهر ليها النص، يبقى الدين لسه لازم. وهذه مثال عن البعض يقول بأنه لابد أن يكون الدين لازم، هو ده لسه مش لازم، ممكن يضمن النص إنه ده لازم لو كان صح ذلك. لكن الدين المهر بالكلية الصداق لا يمكن، صداق قبل وطن. طيب الرابع كونه معلوما للضامن. يعني أنت الوقت جبتني عشان أضمنك، تقول لي أنا عليا بس دين عند فلان، بس هتيجي تمضي وتمشي على طول. أنا لازم أعلم هو الدين ده كام. أنا ممكن أضمن 1,000 لكن ما أقدرش أضمن 20,000، أو ممكن أروح أضمن مش فلوس، ضامن إنك تجيب لي مثلا طن رز. طب لازم أعرف هو الرز ده نوعه إيه، الجنس، الصفة، هقدر أوفي لو أنا ولا ما أقدرش. فقالوا معلوما للضامن، أو يقول له مثلا إيه، معلش أنا عندي دين على محمد وعندي دين عند أحمد، ممكن تضمن اي واحد فيهم؟ قال له خلاص انا هضمن دين احمد ولا يعلم. له اضمن لي احد الدينين، اي واحد بس من الدينين دول يعمل لي ضمان واشوف واحد تاني. قال له خلاص انا هضمن لك واحد منهم، لكن ما هعينش اني واحد. فلابد هنا يكون الدين معلوما للضامن قيمة وقدرا وجنسا وغير ذلك. يعني ما ينفعش الضمان المجهول، لكن ممكن طبعا يضمن الدية. لو واحد عليه دية قتل خطأ فقال له انا عايزك تضمن لي، معروف الدية ايه؟ 100 من الابل مثلا، والسن والعمر معروف في الشرع، فخلاص لو عارف ان هدية يبقى معروف. لكن غير ذلك لابد هنا انه يعلم الضامن عين والجنس والقدر. ممكن يقول له لا انت ضامن لي فلوس، ولا ضامن ذهب، ولا ضامن فضه، ولا ضامن خفان، ولا ضامن ايش بالضبط. معلوم الخامس معرفه المضمون له. مين بقى اللي هضمن عنده المضمون له؟ طب ليش بقى اعرف المضمون له؟ انا لازم اعرفه بعينه، لكن مش مهم اعرف نسبه، لكن اعرف مين هو. ليه بقى؟ ممكن يكون انا اللي انا ضامن عنده ده بلطجي. يعني لو انا اتاخرت عليه ساعتين وكان طالب الدين وما جتلوش هيجي ومشرحني على طول. وفي واحد متساهل، انا اعرف واحد كريم واهل علم وفضل، لما اقول له معناش مزنوق كذا معسر فيتساهل. فهو لابد هنا يكون معلوم المضمون ايش، يكون الضامن عارف معرفه المضمون له. ولا وغالبا ان لابد تعلمه هو، ما تعرفش وكيله. ما هو ممكن يكون المضمون له ده مش ظاهر في الصوره، بس مطلع لنا واحد كده جميل وصديق وطيب ده وكيلي، فانت رحت ضامن على ان فلان الاخ الصلي اللي قدامنا ده وقت كده ايه هو الوكيل، وبعد كده اكتشفنا ان الاخ ده اللي هو ايه يضرب ويعمل ما عندوش تفاهم، ان ده الاصيل وهو مصدر لنا دوت عشان ايه بس الضمان يمشي. فاذا الوكيل هنا ايش؟ لا احنا عايزين نعرف الاصيل، لان ده اللي هيبقى في الاخر هو اللي هيرجع عليه الامر كله اصاله. طيب قال السادس الصيغه. الصيغه بقى لما انا اجلس اقول له لابد، قال كضمنت دينك على فلان، يكتب كده ورقه ضامن فلان، او يقول الصيغه ضمنته ان التزمت، وهو كانه صيغه دين الرضا ان انا راضي بذلك. فيقول دينك على فلان، يعني كان انا ملتزم بقى بهذا الدين اللي عليك بان انا اسدده. السابع الا يشترط الضامن الخيار لنفسه. يعني الضامن ما يجيش يقول انا هضمن بس انا في اي وقت عايز ارجع ارجع، ما يصح. هو اصل الضمان التزام حمد الله. طب ازاي لا يصح ان يرجع في الالتزام بعد ما يمضي العقد الضمان؟ يعني ما يصح يقول انا اشترط ان انا ممكن في خلال شهر ارجع وتشوفوا ضامن غيري، ما يصح. لذلك قالوا في الثامن ايش؟ الا يكون مؤقتا بمده ولا معلقا بشرط. يعني ما يقولش انا هضمن الدين ده مثلا 3 سنوات، بيشتري شقه تقسيط 3 سنوات، فيجي يقول انا هضمن السنه الاولى. طب وبعدين السنه الثانيه والثالثه هنجيب مين؟ الراجل اللي يحتاج ضامن ملتزم، فما يصح الضمان مؤقت. ولا يقول انا هضمن بشرط ان مثلا الدولار سعره ما يزيدش عن كذا سعر صرف مثلا، او بشرط ان فلان يسدد مثلا كذا. هنا لا يصح ان الضمان يكون مؤقت، ولا يصح ان الضمان يكون معلق على شرط. كالبيع، هو انت ينفع تروح تقول للبيع انا ببيع هبيع لك السياره بس معلقه على محمد يجي من السفر؟ ما ينفعش البيع المعلق على شرط. ولا هبيع لك السياره دي لمده سنه ما اسمهاش بيع، انت كده متاجر، فلا يصح. حضرتك هذا الثاني. التاسع رجع تاني التاسع كرر حقيقه، قال ان يكون معلوما. فلو قال ضمنت احد الدينين فلا يصح، مع ان هذه نفس الرابع كان يعني فيها تكرار، لانه قال في الرابع كونه معلومه للضامن رجع كررها مره اخرى، يعني دي بعضها اخذ العلماء عليه انه في تكرار في الشارع. العاشر الا يشترط براءه الاصيل. يعني ايه بقى هنا يا شطار؟ هقول له شو انتوا بتذكروا الدرس اللي فات ولا لا؟ هنا لو راح قال له انا اللي هضمن اهو، انا ضامن لو افترض ان مالك اللي عليه الدين وسيف اللي طالب، فسيف طلب منه ضامن فجابني، فرحت للسيف قلت له انا ضامن مالك في الدين اللي هو 10000 بشرط انك خلاص كده مالك ملوش دعوه في الموضوع ترجع لي، بشرط ان خلاص مالك ما ترجعلوش، تجي لي فلوسك عندي. تعال سلم عليك. تعال احسنت، بقت حواله كده، اصبحت من ضمان لحواله. فهنا لذلك هنا في الضمان لا يظل ذمه الاصيل اللي عليه الدين، والضامن يظل ذمه المتضامن معه. لو ده سدد خلاص وسدد، لكن لو اشترط عليه ان انا هضمن ومالكش دعوه فلان ما ترجعلوش، خلاص الموضوع بقى عندي موجوده كده، يقول له الموضوع عندي باللغه العاميه، لا ما اصبحتش ضمان، اصبحت حواله، كان الدين اتحول من عليك من مالك هي انا، فاصبح عقد تاني اللي هو الحواله اللي درسناه الاسبوع الماضي. قال الا يشترط براءه الاصيل، ما يشترط ان الاصيل قد برئ، لو اشترط هيرجع لمعاد حواله، نقل الدين من ذمه لذمه، لكن احنا هنا الضمان غير. تمام. طيب هذا كان الضمان او واضح قبل ما ادخل في بيانك بيان كفاله البدن، ولسه في حاجات في الضمان هتاتي. نعم. طيب كفاله البدن قلنا تصح الكفاله ببدن، ببدن من عليه حق لادمي بعين بعين يلزم من هي في يده مؤنة ردها كالمقصوب والمستعار والمستام. هو هنا في نوعين في مسألة كفالة البدن أو البدن والعين. النوع الأول اللي قلت لكم عليه، لو واحد مثلا فعل شيء حادث أو شيء وطلب أنه يحضر في مجلس الحكم أو العقد عند القاضي، فواحد جه قال انا اضمن ان ناتيكم به يوم القضيه، انا هسحبه كده وجايبه يمسوا امامكم اصاله. فهذه مسمى كفاله بدن، من عليه حق، واحد عليه حق ولازم يستوفى منه في وقت معين، يسدد مال او يحاكم حتى لو عليه مال في وقت الدين يسدد، انا هجيبه لكم وقتها قدامكم، لكن ماليش علاقه يسدد ام لا يسدد، انا فقط ضامن ان اتي بالبدن. فهو إن ضمن ذلك أصبحت دي تسمى كفالة البدن. طيب هذه بتصح في الحقوق الآدميين، في قالوا من عليه حق لآدمي أيضا، وأصلح ديت لو سواء بقى هتجيب صبي هتجيب مجنون هتجيب مكلف، كل هذا يصح أنك تكفله كفالة بدن، ويجب عليك انك تجتهد، لان لو ما اجتهدتش وفرطت او اهملت تعاقب تعذب من قبل القاضي. لكن اهم انك انت الان طبعا هي مساله دي حقيقه حاليا هتصعب في ليش، ان اصبح الان نظام المجتمع مختلف، بقى فيه شرطه بيسموها وفي ناس يعني هو مثلا الان هم ملزمين بالاحضار اصبحوا، لكن هي كانت موجوده في وقت انك ممكن ما كانش فيه الناس، فانت بتضمن انك تاتي بيه. لكن هاب ان انت مره واحده لقيت الراجل ده راح راكب الطياره وسافر، انت هتربطه يعني في البيت بقى مسافر، مش هتستطيع الان، فبالتالي لا تؤخذ. لكن لو ثبت انك مفرط ساعدته في السفر اخفيته او شيء وانت كنت ضامن، نعم هنا هيكون في عليك تعزير لذلك. قال ببدل من عليه حق لآدمي بعين يلزم من هي في يده مؤنة ردها. يعني الآن ليش اللي هي كلق المقصوب والمستعار والمستان، انت ممكن تيجي تشتري شقة سيارة تكتشف ان السيارة دي حد كان اصلا سريعها من حد وبيبيعها، وفي ناس بتاخد جواء وتبيعها وهي مش اصحاب ويبيعها العشرة، يبيع لواحد واثنين وثلاثة ويقعد يبيع، أو يكون واخد شقة غصب أو قطعة أرض ويروح يبيعها ويسيطر عليها، أو واحد استعار سيارة قال له من صاحبه وراح واخدها نزل بيها السوق وراح بيعها ومستعير له أصالة. فأنت ممكن هنا تضمن للمشتري الا تكون السياره دي مغصوبه او مستعاره اللي هي او فيها عيب معينه، وبالتالي تمنع استفاده. فبتضمن ايه؟ انك هي لو فيها كده انت ضامن بتعويضه مقابلها، وهذا نوع من الضمان ايضا موجود. لكن هنا انت بتضمن العين نفسها، خلي بالك، يعني بتقول للمشتري ما تقلقش انا ضامن لك انك دفعت فلوس دي ان الشقه دي هجيبها لك، هجيب لك السياره ديت. انت مش ضامن القيمه، انت ضامن العين. واضح؟ لذلك هم قالوا عين، دخلوها في العين هنا. ليس بواضح. اي شيء اللي مش واضح فيه؟ يعني انا بضمن لك ان السياره دي تكون سليمه، ما حدش غصبها ولا مستعيرها، لكن مش بضمن لك قيمتها. انا بقول لك السياره نفسها دي ما حدش غصبها، يعني او ضمن لك ان السياره دي لو فيها عيب ان ما فيهاش عيب، اسف، بحيث انك هترجعها. وبالتالي هنا هو بيضمن عين مش بيضمن مال. قلنا في المقدمه، قلنا في الاول التعريف ان في حاجات، ان ضمان الدين وضمان البدن احضاره وضمان العين، ان انت بتضمن لغيرك ان تكونش لا يكون العين دي اللي بيشتراها مغصوبه مستعاره او فيها عيب. مش انت البايع، انت ضامن خارجي بتقول له ايه ما تقلقش انت اشتريت مش هترجع، مفيش حاجه في السياره دي محدش ياخدها منك، مش هيجي حد يدعي ان السياره دي ملكه فياخدها من المشتري فتكون ايش. فهمت؟ لو حصل كده انا هعوض. هو هنا مش التعويض، هنا انه ضامن العين. هنا لا، هيضامن العين نفسها، ده المقصود. يعني دي كفاره بدن، سواء بدن اللي هو الاولانيه او العين نفسها، يكفل العين دي نفسها، لا مش لا بيكفل ضمان القيمه. نعم. طب لو طلعت ان هي فعلا كانت سرقت، ما هو بقى شايل المساله دي، لازم الكافل الضامن ده يعني هيضطر ان هو يحاول يخلصها مع صاحبها، او هيضمن انه يجيب له مثلها لو ليها مثل، يعني لو هي عربيه جديده هيجيب له مثليه زيها، والا سيضطر ان هنا يدخل بقى على القيمه انه يرد له قيمته. لكن هي الاصل لو مثليه يرد. طب خلينا نخلص الشروط. قول يا سيدي. لا ده موضوع تاني، خليك بقى زي ما انت كده لغايه ما اخلص الدرس. ان ده ارفاق، يعني ايه اللي يخليك؟ ده احسان منك، وحد الزمك ده احسان. واذا صح الضمان، انتبهوا بقى الجزء ده، انتبهوا معي. خلاص الضمان طلع صحيح، تحققت فيه الشروط، طالب المضمون له الضامن والاصيل. يعني اول شيء جه ميعاد الدين، الاصيل استاذ مالك ولا الضامن اللي شال الشقه بالطبع، فجه ما دفعش، صاحب الشقه البائع يضمن طلبه او يطالبني، اي واحد فينا احنا الاثنين يطالب. قال طالب المضمون له الضامن والاصيل، يروح يطلب منه او مني، يكلمني فين الفلوس انت ضامن، او يكلمه فين الفلوس، هو لو كلمني وانا راجع عليه يا عم ادفع له الفلوس، ما ادفعلوش ليه؟ هو مهم يطلب مني ومنه. طب قال واذا راى الاصيل، انا لو مالك راح دفع الفلوس بريء الضامن، يبقى انا بريء خلاص معيش حاجه، الضمان سقط لان ايش؟ دفع. طب لو قال دون عكسه، لو هو ما دفعش وانا اللي اضطريت ادفع، لا لسه عليه فلوس وما بريئش مني، وبريء من هناك من المضمون له، لكن قال ايه بريء الضامن دون عكسه، يعني لسه هو الاصيل ما بريئش ذمته، هو الدين اتسدد لكن لسه الاصيل عليا لي انا المال، ان انا اعود عليه بالمال. اصل الضمان احنا يمكن ما قلناش الدليل عليه شرعي، وانا زهلت ان انا اقوله لكم. قول النبي صلى الله عليه في سورة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قصة يوسف عليه السلام لما وضع الصواع الملك وقال قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به زعيم يعني ضامن، يعني أنا اللي هيأتيني به هديله حمل بعير وأنا ضامن ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم يعني الضامن، الضامن غارم. فهذه من الكتاب ومن السنة مشروعية الضمان، يعني كأنه ضمن قال لمن جاء بحب بعيد وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن أن أنا أعطيه هذا. مش مشكلة، مش مشكلة، هو لأنه أصلا ممكن كان يعطيه من الملك وهو ضامن لذلك، يعني لا إشكال في ذلك أصلا. وقوله عليه السلام الزعيم غارم، يعني هو إيه ضامن. فهذا من الكتاب ومن السنة مشروعية الضمان. فقلنا إيش؟ قال إذا صح إذا برئ الأصيل برئ الضامن دون عكسه. طيب، يعني إذا برئ الضامن بالإبراء لم يبرأ الأصيل كما قلنا لبقاء الدين عليه. ولو مات أحدهما، يعني مات الأصيل أو مات الضامن وكان الدين مؤجل، يعني واحد منهم مات والدين لسه جاي في شعبان، قال ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر. اللي يموت اولا حل الدين عليه، تقب من تركته. يعني لو الاصيل اللي مات وعنده تركه، اول لما يموت هو معلوم كده قاعده عندنا لما يحدث الوفاه خلاص الذمه خربت، يعني اصبح يستحق عليه كل ما عليه، فيشوف الديون اللي عليه ويخصمها من التركه. فلو مات الاصيل يبقى الدين حل، لو انت يسدد من التركه. لو مات الضامن هو اللي مات قبل الأصيل فأيضا الدين حل، فالمضمون له من حقه يطالب الدين من الضامن، من تركة الضامن، ثم ورثة الضامن يعودون على الأصيل بعد ذلك في وقت الدين يأخذوا منه. نعم، لك هو قال هنا ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر. ما خلاص لو ما معوش ده مشكله، ما معوش ما فيش في التركه، احنا بنتكلم لو عنده في التركه الان. ولو طولب الضامن فهو مطالبه الاصيل بتخليصه، يعني لو جه الراجل صاحب الدين راح مكلم الضامن قال له فين الفلوس. طيب قال ايش؟ فله مطالبه الاصيل تخليصي، يعني هنا الضامن يكلم الأصيل يقول له الراجل كلمني عليه فلوس، أين المال لنسدد أصالة. لكن ليس للأصيل أن يتصل، ليس للضامن يتصل الأصيل قبل أن يطالبه المضمون له، لازم المضمون الأول يكلمه، لو كلمه يرجع للأصيل يقول له أين الدين. لكن إلا يتصل يكلمه أو يطالبه، يعني ليس له أن يطالب الأصيل أن يسدد الدين. وللضامن الرجوع على الأصيل إن أذن له في الضمان وإن لم يأذن له في الدفع. يعني مثلا خلاص خلي بالكم أنه لا يصح الضمان، قلت الأول الأصيل مالك وجايبني أنا ضامن، لابد هو يوافق وانت اللي تريد الدين سيد. ما ينفعش انا اجي عليك على طول واقول لك انا ضامن مالك هسدد لك دينه من نفسي، ده تبرع مني. لو انا فعلت ذلك ورحت سددت لك ماليش انه طالبه، ليش؟ ده يعتبر تبرع كاني هبه، ما برجعش عليك. لكن لو هو اذن لي قال لي ان اذن انك تضمني، انا موافق انك تضمني، فاذن لي هو في ايش؟ في الضمان. طب لو جه وقت السداد وانت بتطالب بالدين كلمتني، هل لابد اخد الاذن تاني من الاصيل اللي هو مالك عشان اسدد لك، ولا يكفي الاذن اللي انا ضمنت به ان انا اسدد لك؟ يكفي على الصحيح هنا، لانه قال وللضامن الرجوع على الاصيل بعد ما سدد لك ارجع له واقول له انا عايز الفلوس ان اذن له في الضمان وان لم ياذن له في الدفع. ما دام اذن ليا في الضمان، لان بعض عندنا كلام اخر عند الفقهاء، لا اذن الضمان شيء غير اذن الدفع. ممكن انا اعزل لك في الضمان لكن اقول لك مش لا ما اقول لك ما تدفعش لسه، انا ما اذنتش فيك تدفع. قالوا لا، ما دام خد اذن بالضمان واصبح ملتزم لا يحتاج الى اذن في الدفع لو هو طالبه، فانا ادفع لك وارجع عليه اقول له انا عايز الفلوس. ما يجيش يقول لي لا انا ما قلتلكش تدفع، مين اللي قال لك انا ما كنتش عايز ادفع له دلوقتي؟ لا، ليس له ان يقول ذلك، لان حدث التزام خلاص مني على وقت معين، فجاء الاجل ويطالبني ولم هو يعطيه، فانا ادفع له حتى وان لم ياذن لي الاصيل وارجع الاصيل بالدين. يبقى هنا اشتراط الاذن فين؟ في الضمان، ولا يشترط الاذن في الدفع. لذلك قال ومن ادى دين غيره باذنه من غير ضمان رجع عليه. طيب هب ان انا ما ضمنتش اصلا، اوكي مفيش ضمان، ولما انت طالبته كلمني قال لي عليا دينه كده، قلت له ادي ابن عليك، قال لي اه ادي، انا اذنت لك تادي. لما انا اذن لي في الاداء كانه اذن لي في الضمان. ليه؟ لان اقدر ارجع عليه واقول له هات الفلوس، بخلاف لو هو بيكلمني في الدين ومش عارف ايه وكده، انا صايب عليا راح قافل السماعه وطبع عليك دفعت من نفسي ما قلتلوش، فكان انا تبرعت سداد عني في اجر نعم، لكن ماليش نرجع عليه. لكن لو هو كلمني قلت له لو تحب ادفع عنك، قال لي انا اذن لك ادفع عني وارجع، فلو انا دفعت عنه هو ما اداليش اذن في الضمان اصلا، لكن اداني في وقت الدفع قال لي انا دفعت عنه بالاذن، يبقى ليا ان انا ارجع عليه. فهمتم الحالات الثلاثه؟ تمام. طيب قال ولا يرجع الضامن والمؤدي بالاذن الا امتى بقى ارجع عليه؟ اذا اشهد او اديا بحضره الاصيل او صدقهما الغريم في الدفع. يعني انا دلوقتي رحت دفعت، طب عايز ارجع للراجل ده اقول له هات فلوسي، فين القرينه ان انا دفعت؟ وعايز اتاكد، اما ان اجيب شهود وانا بدفع، اتنين شهود يشوفوني وانا بدفع ليك فيشهدوا ان انا دفعت الدين، اجيبهم معايا واروح لمالك الاصيل انا عايز فلوسي انا دفعت شهود، او ما اجي ادفع اتصل عليه وتعالى معايا رايحين ندفع الدين، فيحضر هو وانا بدفع الدين فيراني وانا بدفع الدين، فاصبح الان خلاص عنده قرينه او حكم خلاص، يعني ده دليل كان حاضر، فليا ان انا ارجع عليه. دي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه لصاحب الدين انت سايب، انا اقول له انا دفعت له، طب مش عارف اخليك تكلمه، تقول له طب انت تكلمه تقول له نعم هو اسدد الدين الذي عليك صدقهما الغريم في الدفع. يبقى ثلاث حالات يسدد بها الدين، اما تاتي بشهود او تحضر انت المجلس نفسه الاصيل، او صدقهما الغريم في الدفع اللي عليه اللي كان له الدين يصدق ذلك. طبعا دلوقتي ممكن يبقى في قرار اخرى ان في ورقه ووقع عليها مثلا واقر بالورقه دي انه استلم المال، ممكن بقى التصوير يعني يجيبه دلوقتي تصويره، ما هو لا شيك ده مش سداد، اقرار انك استلمت الدين. ايوه شيك ده معناه ان انا دي وسيله مش دي مشكله، لكن انا الضامن باي طريقه بقى انا ضامن مش مشكله، شيك بورق شيء، المهم ان هيرجع عليا انا كضامن، انا اللي كاتب الشيك يعني. فهنا قلنا ايش؟ الى اديه بحضره الاصيل او صدقهما الغريم في الدفع. طب هذا اخر الكلام في الضمان، نعتقد ان احنا نكتفي بذلك. لو في عشان نقف عند الشركه دي لها كلام ان شاء الله الاسبوع القادم، الشركه وممكن الوكاله ايضا او حسب ما نستطيع. طيب تفضل لو في اسئله ممكن. في الشرط الخامس مش كمان معرفه، لا انا قلتها لك دي، قلتها يعني الشخص اللي انت هتضمن عنده دلوقتي ده صاحب الدين سيد، لازم تعرف مين اللي هتضمن عنده، ممكن يكون الشخص دوت رجل يسير كده و... مين بقى اللي هتضمن؟ مين لازم اعرفه؟ اللي انت اللي هو هتضمن عنده، مين اللي هتضمنه؟ ده اللي عليه الفلوس، والراجل اللي وراك ده هو اللي صاحب الدين، فانت اللي هتضمن. بس اعرف طول انا هضمن عند مين، مين اللي هياخد مني الفلوس؟ سيف. سيف هو ده المضمون له، لازم تعرفه. سيف لين يرفض ان ممكن ممكن ما يقبلوش ضامن يقول له انت ما هو بقى هو حر ما هو ممكن ممكن ما يقبلوش كضامن قبل ما يدي فلوس لسه بس ما عملش ما حدش تدين ولا ايوه ممكن يكون ما يقبلوش ضامن يقول له لا انا الراجل ده اتعاملت معاه قبل كده وما بيوفيش وبيضامن المشاريع كلها وما يدفعش حاجه وما يلاقيهوش عادي جدا ممكن يضمن ذلك. حسن الله عليكم. كمان برضه ولا مش نعم ايش؟ ما هو اصل اكيد ابراهيم مش هيضمن جده لما يكون عارف جده كويس. يعني هو طبيعي الضامن بيبقى اصلا جاي عن طريق الاصيل معرفه. او حد جاي بوسيط بقى بيقول له تضمن لنا فلان طب مين تعرفه وهكذا. يعني طيب عن في اسئله؟ لا لا يجوز تاخد مقابل الضمان. احسن الله عليك. طيب جزاكم الله. اتفضل. مثلا واحد بالضمان حول الفلوس المضمون له. فمثلا فانسفيه مكتوب انه ايه مثلا مين اتحول لمين والسعر قد ايه؟ دي اثبات يعني ان هو دفع؟ صور له بتاع كده مش من هو سكرين شوت وتقوم جابها له انا دفعت اهو شغالين طول اليوم على طول يعني كل المدفوعات بتصورها وتقوم حاططها له. طبعا موثوقه لان الا بقى لو كمان في واحد هيضرب الشاشه دي وممكن البرامج بتتضرب. بس احنا بنقول ان الغالب يعني ان هي دلاله على المستلم فيها اسمه وبرقمه زي اللي بيروح البنك بيعمل له ايداع في حسابه يبقى معاه الورقه اللي فيها الايداع ويصورها له انا عملت لك اهو ايداع في حسابك ثابته انه دفع. كل دي اليات من الاشكال فيها. ليها كلام خليها بقى في الكتب الثانيه عشان لسه هنوصل يعني ان ليها طريقه بس خلينا نكتفي بذلك التحويل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم خيرا. غدا ان شاء الله الدروس كما هي العقيده ومقاصد الشريعة. السلام عليكم.